ولا ينفع الكذب والخداع في هذه اللحظات. فقال لابنه أطع أبا القاسم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم فاضت روحه. فخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان حريصا على الناس أن يدلهم على الله جل وعلا، وما رؤي صلى الله عليه وسلم إلا غاديا أو رائحة، غاديا أو رائحة. وكان يقول لخديجة بعد أن بلغ بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن عليه أمانة البلاغ، ذهب عهد النوم يا خديجة. وظل يتحرك صلوات الله وسلامه عليه. السعيد هو من يفتح الله قفل قلبه ليستقبل هذا الدين. السعيد هو من يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فمن أول المستجيبين لهذا الدين؟ الصديق رضي الله عنه، خديجة رضي الله عنها، علي كرم الله وجهه، زيد بن حارثة رضي الله عنه. متى أسلم خالد بن الوليد؟ متى أسلم عمرو بن العاص؟ عمرو بن العاص كان داهية العرب في أمور السياسة، خالد بن الوليد كان سيف الله المسلول على رقاب أعدائه، ولكن لحمك حكمة بالغة في قدر الله عز وجل يتأخر إسلام خالد بن الوليد وإسلام عمرو بن العاص حوالي 21 سنة، حتى لا يزعم زاعم أن هذا الدين قام على أكتاف خالد أو قام على أكتاف عمرو. وكأن الله يبين لنا أن هذا البناء الشامخ لهذا الدين العظيم ليس في حاجة إلا إلى صدق صديق وحنان امرأة وبراءة صبي ووصايا عبد لله رب العالمين. رسول الله يدعو، وهذا الدين له قوة. هذا الدين كفكرة لا تغلب، وهذا الدين كواقع لا يغلب، ولكن الله تبارك وتعالى يريد لهذا الدين أن يكون واقعا في قلوب الرجال وعلى جوارحهم. رسول الله يدعو إلى الله جل وعلا والقلوب تتغير، لأن أحوال القلوب لا يظهرها إلا الدعوة إلى الله جل وعلا. والله جل وعلا لا يفصل في قضية الإيمان والكفر إلا بعد أن يجري في قلوب الناس ماء الدعوة إلى الله جل وعلا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كان صلى الله عليه وسلم نائما، فجاء وفد من الملائكة لزيارته، فقال بعضهم لبعض إنه نائم، قالوا إن العين نائمة والقلب يقظان. اضربوا لهذا الرجل مثلا يعلمه. قالوا إنه نائم، قالوا إن العين نائمة والقلب يقظان، مثله كمن بنى دارا وأعد في الدار مأدبة وأرسل داعيا يدعو الناس إلى هذه المأدبة، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا أولوا له المثل يعلمه. قالوا إنه نائم، قالوا إن العين نائمة والقلب يقظان، الدار هي الجنة والداعي هو الحبيب محمد، فمن أجاب الحبيب دخل الجنة ومن لم يجبه لم يدخل الجنة، وإن محمدا فرق الناس، أي أظهر أحوال القلوب أمام الله جل وعلا. رسول الله يدعو والقلوب المشرقة المحبة للحق تستجيب أولا بأول. وقريش حول النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تمنع تسلل النور إلى هذه القلوب، ولكن من يمنع قدر الله؟ هذا الدين هو قدر الله على الأرض. فإذا ظهر هذا الدين على أكتاف رجال يحبون الله ورسوله فقد ظهر قدر الله الذي لا يغلب. يأتي عمرو بن الطفيل الدوسي رضي الله عنه، فيستقبله أهل مكة، وكان شريفا في قومه، يستقبلونه وما زالوا به يحذرونه من أن يسمع من رسول الله، حتى حشى أذنيه كرسفا، حشى أذنيه قطما. ثم جاء قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي ويقرأ القرآن. يقول الطفيل بن عمرو فأراد الله أن يسمعني، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال الطفيل في نفسه: انك رجل شاعر لبيب، فاسمع من الرجل. وازال القفم من اذنيه، فان كان ما يقوله حقا عرفته، وان لم يكن غير ذلك فهمته. فازال القفم عن اذنيه ثم اقبل على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل الحبيب معه؟ دعاه الى الله وقرأ عليه القرآن، ففتح الله قفل قلبه. فقال الطفيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله ان يمن بي على قومي كما من بك علي. انظروا الى فهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للمهمة التي كلفوا بها حين حملوا امانة هذا الدين. هو اسلم ومن فوره يريد ان يبلغ هذا الدين ويدعو الناس الى الله جل وعلا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع الى قومه يدعوهم الى الله، ولكنهم لم يستجيبوا. فعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، ادعو الله عليهم، دعوتهم ولم يستجيبوا. ولكن الحبيب رحمة، فرفع يديه الى الله جل وعلا وقال: اللهم اهد دوسا. الرجل من قومه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله على قومه، ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعو الله لقومه. ثم امره ان يرجع اليهم. فتوجه الطفيل الى الله جل وعلا ان يجعل له آية يثبته بها ويظهر حجته على قومه. فجعل الله له نورا بين عينيه، فقال: اللهم في غير وجهي لئلا يقولوا مثله. فجعل الله له نورا في نهاية صوته، ثم عاد الى قومه فدعاهم الى الله عز وجل، فاسلم 70 أو 80 بيتا من دوس. مع الدعوة الى الله تظهر احوال القلوب. فلما زاد الاذى على النبي ومن امن معه في مكة، امره الله بالهجرة. وما من نبي الا وهاجر. لماذا؟ لان هذا الدين يحتاج الى نصرة، ولا بد له من ان يضرب جذوره في الارض. فاذا كانت الارض غير مستعدة لاستقباله فعليه ان يتحرك. فهذا دين الله للناس كافة. وجد النبي النصرة في المدينة المنورة، وخرج من مكة معه الصديق ليرجع الى مكة ومعه 10,000 مقاتل، كلهم يفدي رسول الله بنفسه ودمه. ثم يعود الى مكة مرة ثانية ومعه اكثر من 120,000 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وفي حجة الوداع يبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ملامح الختام في قصة الاسلام. الحبيب يسأل اصحابه في حجة الوداع: ايها الناس، انكم ستسألون عني بين يدي ربكم، فماذا انتم قائلون؟ فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. الله سيسألنا بين يديه، وما منكم من احد الا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشام منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر امامه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ايها الناس، انكم ستسألون عني بين يدي ربكم، فماذا انتم قائلون؟ قالوا: يا رسول الله، نشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة. فاشار بيده الى السماء وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم اعطى لهذه الامة امانتها ووظيفتها: الا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وفي يوم النحر سأل النبي اصحابه: في اي يوم انتم؟ هم يعلمون انهم جاءوا للحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وان اليوم يوم النحر، ولكنهم تأدبوا بأدب النبوة فلا يرفعون أصواتهم بين يدي رسول الله. في أي يوم أنتم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس هذا يوم النحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: في أي شهر أنتم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس هذا شهر ذي الحجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: في أي بلد أنتم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ألستم في بلد الله الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكأن الله يعلمنا أن قيم الحياة لا تحفظ إلا بهذا الدين. الدماء لا تحفظ إلا بالإسلام، والأعراض لا تصان إلا بالإسلام، والأموال لا تحفظ إلا بالإسلام. قيم الحياة كلها لا يحفظها إلا هذا الدين المبارك العظيم. فإذا عاد هذا الدين إلى حياة الناس أمنوا في أموالهم وفي أنفسهم وفي أعراضهم. وإذا أردنا لهذا الدين أن يعود كما كان في زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم، فليس هناك من سبيل إلا جهد النبي صلى الله عليه وسلم. في الليلة دعاء وذكر طويل بين يدي الله جل وعلا: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وتكفير للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن البدن. وجهد طويل في النهار بدعوة الناس إلى الله جل وعلا، دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى، تذكير الناس بالله جل وعلا، حتى تستجيب القلوب لله رب العالمين. فإذا عاد هذا الدين إلى حياة الأمة، فمع هذا الدين عز الدنيا والآخرة وكرامة الدنيا والآخرة ونصرة الله جل وعلا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أما إذا ترك المسلمون دينهم وتركوا الجهد على طريق نبيهم، فناموا ليلهم وناموا نهارهم وتركوا دين ربهم، فالله جل وعلا يحذر المؤمنين ويحذر أهل الإسلام: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا دين الله، لن تسقط رايات الإسلام على الأرض أبدا، رايات الإسلام مرفوعة، ودين الله محفوظ، ورجال الله تبارك وتعالى وأهل هذا الدين يحفظهم الله جل وعلا في بطون الغيب حتى يتم قدره ويتم كلمته: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ولكن إظهار هذا الدين رهن بأن يقوم له رجال يقدمون له ما قدمه له النبي صلى الله عليه وسلم وما أصحابه معه من الجهد والمشقة والتعب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله بين لرسوله صلى الله عليه وسلم أحوال أمته، فقال صلوات الله وسلامه عليه: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيف، ولينزعن الله الهيبة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. كان خالد رضي الله عنه برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه معه، فتحوا بلاد الله جل وعلا فدانت بالولاء لله وحده. كان يرسل لملوك الفرس ويقول لهم، يرسل لأحدهم ويقول له: أسلم تسلم وإلا فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. وكان رضي الله عنه لا ينام ولا ينيم، وكان يقول للروم: والله لو كنتم في السماء لحملنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. وكانت الناس تشعر بالرعب بمجرد إحساسهم بأن كتائب الإسلام قد تحركت. والحبيب صلى الله عليه وسلم يبين مواطن القوة والضعف في هذه الأمة فيقول صلوات الله وسلامه عليه: ما معناه؟ لازلتم منصورين على عدوكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش. الجهل وحب العيش، وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، فإذا ظهر فيكم سكرة حب الدنيا فأنتم لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله، القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فمن أين نبدأ؟ من أين تكون البداية؟ جهد النبي معروف في الليل وفي النهار، فكيف نحمل أنفسنا إلى هذا الجهد؟ أو كيف يحمل هذا الجهد إلينا؟ حياة النبي كانت مليئة بالدعوة إلى الله جل وعلا، وكان صلوات الله وسلامه عليه يقول: إنما بعثت معلما، والله أمره أن يصبر نفسه مع أهل الإيمان، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والله تبارك وتعالى ينبئنا أن إبراهيم عليه السلام دعا ربه فاستجاب الله له في محمد صلوات الله وسلامه عليه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ماذا يفعل؟ يتلو عليهم آيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، إنك أنت العزيز الحكيم. فالأمة في حاجة إلى تزكية، في حاجة إلى تعليم، في حاجة إلى ذكر لله عز وجل. دواء الغفلة الذكر، ودواء الجهالة العلم، ودواء ضعف الإيمان أن نجتهد بهذه النفوس، وأن نجتهد بأموالنا وأنفسنا لله عز وجل. فمع بذل الجهد يأتي هذا الدين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. عمروا المساجد واملؤوها بالذكر والطاعة، واصبروا أنفسكم مع كتاب الله جل وعلا فتعلموا، وما تعلمته من بيان الله تبارك وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فستسأل عنه بين يدي الله، فاحمل ما تعلمته من خير لمن وراءك. نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وانتظروا من الله الفضل والعطاء، فالحبيب يبشركم ويقول: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن لم يرني وآمن بي. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ويوم القيامة ينادي الحق جل وعلا: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. الحبيب يقول لكم: الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هل تقبل شهادة الشاهد بغير رؤية؟ الله أرادكم شهودا على الناس جميعا، فكيف تشهدون وما رأيتم أحوال الناس؟ لابد من أن تشهدوا أحوال الناس وتتحركوا في الناس بفكر سيد الناس صلوات الله وسلامه عليه، دعاة إلى الله مبلغين لدينه. سأل داود ربه: يا رب، أي عبادك أحب إليك أحبه بحبك؟ فأوحى الله إليه: يا داود، أحب عبادي إلي تقي القلب نقي الكفين، لا يجيء أحدا بسوء، ولا يمشي بالنميمة، تزول الجبال ولا يزول. أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى عبادي. مواصفات من يحبهم الله جل وعلا: أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى عبادي. فقال داود: يا رب، إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال: ذكرهم بآلائي وبلائي ونعمائي. يا داود، ما من عبد يعين مظلوما او يمشي في حاجته الا ثبت الله قدميه يوم تزول الاقدام. انتم امة خاتمة للامم، ارادكم الله خير امة. لماذا؟ لانكم تعبدون الله، كانت الامم السابقة تعبد الله. لانكم تصلون، تصومون، تحجون، تزكون، كل الامم السابقة كانت تعبد الله جل وعلا. ولكن النبوة اغلق بابها ببعثة الحبيب محمد، فالله شرفكم لانه نقل اليكم وظيفة الانبياء. كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فاذا قمتم بهذه الامانة واذا حملتم هذه الوظيفة فابشروا وسددوا وقاربوا واملوا ما يسركم، واعلموا انه لن يدخل احدكم الجنة بعمله. قالوا حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انا، الا ان يتغمدني الله برحمة منه ومغفرة. انتم شهداء الله في الارض، انتم امة الحبيب محمد، انتم الدعاة الى الله بعد نبيكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين. ولكن الدنيا مزينة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والصادقين والمنفقين والمستغفرين بالأصحاب، الذين يشهدون لله بالوحدانية ويبلغون هذه الشهادة للناس بعدهم. تحملوا هذا الدين، تعلموا القرآن، وعيشوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ثم بلغوا هذا الدين وتجولوا في الناس بفكر نبيكم. علينا أن نغار على أوامر الله، وعلينا أن نغار على حدود الله، وعلينا أن نغار على محارم الله. فنسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بهم النبي صلى الله عليه وسلم وبفكر النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأله جل وعلا أن يطلق خطانا إلى مشارق الأرض ومغاربها، نقول للناس مقالة نبينا وحبيبنا: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نحمل أمانة هذا الدين بعد نبينا وحبيبنا، وننتظر من الله جل وعلا كرامة الدنيا وكرامة الآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. تدبيره واشغله بنفسه، واهلكه كما اهلكت عادا وثمود. اللهم اجمع قلوب المسلمين على ما جمعت عليه قلوب اصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله كل خير.